علما بأنهم ضعفاء ولهم أطفال صغار ورواتبهم ضئيلة. إذا علم الإنسان أنه فقراء وهم مسلمون خدام مسلمون لا بأس يعطيهم من الزكاة، بشرط لا يكون ذلك من أجل أن يخدموه، لأن معاش قليل حتى يرغبهم فيه بالزكاة. أما إذا كان يعطيهم الزكاة لأجل رغبهم لا، دور فقراء آخرين يعطيهم. والأحفظ له أنه يعطي الفقراء الآخرين غير الخادمات وغير الخدام، يعطي فقراء آخرين أبعد عن التهمة، ولأن الفقراء الخدام قد يكذبون، يقول عندنا فقراء عندنا عيالهم يكذبون، قد يكون شك في إسلامهم أيضا، لكانوا ما عندهم بصيرة قد يكون شك في إسلامهم أيضا، فليعطي الفقراء المعروفين بالإسلام والخير على بصيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أو السائلة: هل اشترط استقبال القبلة عند رمي الجمرة الثالثة الكبرى؟ أفيدوني وفقكم الله. لا مو شان نرميها مطلقة من أي جهات، سواء استقبل قبلة أو لم يستقبلها. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لي أخت طافت وسعت للعمرة وحلت إحرامها وقصت أحد نظافرها ولم تقصر من شعرها، فهل عليها شيء؟ ما حجت؟ هذا بعد الحج ولا قبل الحج؟ يقول طافت وسعت العمره وحلت احرامها وقصت احد اظافرها. لابد من قص الشعر، ما يتم الحل الا قص الشعر، قص من شعرها. لكن قبل الحج وعمرتها ما تمت، عليها دم عن ترك التقصير اذا احرمت بالحج بعد ذلك ولا قصت، وهي متمتعه في العمره. اما اذا كان قارنه وحلت جهلا منها ما عليها شيء، اما اذا كان قصدها التحلل العمرة المفردة ترك التقصير عليها دم عن ترك التقصير، لأنه نسك واجب في العمرة. أما إذا كان جاهلة قصد العمرة والحج جميعا وحل جهلا منها ما عليها شيء، لأن الجهل عذر في هذا، تحللت يحسب أنه جائز لها تطيب مثلا أو قصد الظهر جهلا منها ما عليها شيء. أسابكم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يخرج مع جماعة الدعوة وهم مبتدعة؟ إذا خرج معهم يعلمهم ويوجههم إلى خير حتى تزول بدعة عنهم هو مأجور. إذا خرج معهم يعلمهم ويوجههم يمكن عليهم البدعة ويعلمهم الخير هو مأجور. أما إذا خرج معهم يقرهم على البدعة ويرضى بالبدعة ما يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: لي زوجة منذ 10 سنوات ورزقت منها ولدا وبنتا. نعم. يقول: لي زوجة منذ 10 سنوات ورزقني الله منها ولدا وبنتا، وفي هذا العام علمت أنني رضعت من زوجة عمي، وزوجة عمي هذه هي بنت وزوجتي هذه هي بنت بنت عمي من زوجة ثانية، وعندما سألت زوجة عمي عن عدد الرضعات قالت: لا أعلم عددها، وهل تزيد أو تنقص عن 5 رضعات، فما الحكم في ذلك؟ أثابكم الله. ما لم تعلم ما عليك شيء، زوجك معك ولا تعلم ولا شيء حتى تعلم يقين أن 5 رضعات وأنت في الحولين. نعم. أثابكم الله. يقول: نسمع نقلا عن بعض العلماء أن التكبير لا يصح تقسيمه إلى مطلق ومقيد لعدم الدليل الصحيح ذلك، وإذا كان هذا غير صحيح فما صفة التكبير المقيد؟ الصواب فيه مطلق ومقيد، ومقيد بعد الصلوات 5 من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريع، كبر بعد الصلوات ويكبر في بقية الأوقات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفي الليل وفي النهار. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول سائل: لي أقارب نساء، نعم، يكشفن عن أعضائهن ولبسن ملابس ضيقة. كيف؟ لي أقارب نساء، نعم، يكشفن عن أعضائهن ويلبسن ملابس ضيقة، وأنا أعظهن ولكن لا يتعظن، وكأنني أنفخ في رمال، فهل علي أن أصلحهن مع العلم أن أهجرهن أو لا وصارمهن أو أهجرهن مع الله؟ أصلهن مع الله إنهن يؤذينني بتبردهن وسفورهن أفيدوني أثابكم. اصبر يا أخي اصبر على الدعوة والنصيحة ما دمنا أقاربك أخوات أو عمات أو خالات انصحهن ولا تيأس حتى يستقيم إن شاء الله. واستعن بالله ثم من هو أقرب منك كأزواجهن أو أبيهن حتى يوجههن الخير من ترك التبرج وترك ما لا يجوز. لا تيأس لا تيأس ولا تقنط عليك بالصبر. نعم عمر الأشقر أنا الله حيا كيف حالك؟ الله حيا كيف حالك؟ الله يبارك فيك سلمك الله الله يرضى عليك. كيف حالك؟ كيف أخي محمد؟ والله بخير على ما تحبون. سهل أخلاق كلهم بخير عيالكم طيبين الحمد لله. سهل أخلاق الله يجزاكم خير. متى وصلتم؟ وصلت يوم 4 الحج ما شاء الله الحمد لله. تقبل الله من الجميع تقبل الله. كيف حالك؟ سلمك الله طيبين الحمد لله. كيف الخبر على خمسة قادر؟ الله يبارك فيك طيب. حج بقادر عبد القادر؟ لا ما حج ما حج. الله يعافيك. الله محمد ما حج؟ لا والله الشيخ عبد الرحمن حج. شاء طيب والله طيب الحمد لله. الحمد لله بخير الحمد لله طيب. الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله. اخذكم على يوم الجمعه؟ اليوم يوم الجمعه. الجمعه اذا بقيت هنا ان شاء الله اجيك. ليش لها السبت ان شاء الله؟ يوم الجمعه عندنا ان شاء الله. حياك طيبين والله الحمد لله على وجهك. كل عام طيب الحمد لله. الله يوفقك جميعا الله يعينك ويجعلكم مباركين. صلاه صلاه. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. انا طلبت السؤال لكن سيدي لا لا احنا صاحب السؤال قال كنت تعطل قدام السياره تعطل السيارات انا ما قدرت نجي من المشكله اللي اجبته مو بس يقول هل اهل الكدو ربطوا عليه عن الجميع او عن واحد منا فقط السعيد حق الاظافر وطفنا بس بقى علينا منى صار تعطل السياره ما لكم مره في سياره اخرى السيارة أبطأ الشرطة وبعض أخويا أنا ما طلعوا لنا بالليل معنا ناس الكبار صعبت علينا لأن معنا الناس يشوفوا الكبار حريم كبار وبعضهم وما تدري اللي يجي منها ولا كل الحمد لله والشكر. ويكون مكان في منها خيام أنا مو منى لا طلب ما يكون خيام في منها لا ما يكون محل معلوم ما لا خيام أنا ضرب صعبنا ثمانية العرب ضربنا جمرات طوفنا حق رفاضة ربنا جمرات بس لكن عجزين عجزتم عن الميناء يعني لا عجزنا من حسب السيارة ما حصلت السيارة أخرى ما حصلنا لأن أخونا بعضهم مرفوع عند المرور السيارة اللي تعبنا منه واحد تعطل سيارة يعني سيارة تعطل حديث وبعدين المرور نطلع على الواجب تستعجلون سيارة الأخرى وتحملوا فيها قشة ما قدرنا عاد احنا ما قدرت تستعجلون ما قدرنا لأن أبطل بالمرور عازين يعني فقراء عازين لا لا ما هو القصد هذا إن السيارة تعطلت وبعدين احنا أخوينا بعضهم موقفين والعطل الأوراق المرور اللمس ما حاولنا يعني حاولنا ما قدرنا من الله أراد إن احنا أول نوين قبل حادنا وين نروح من بيت الملك احنا فونا على بعض ربنا جمرات يقول احنا كل شيء بس منا الليالي التسليم ما حصل لأنه من الحق ننوين الله لي الله لي الله لي أنه ينبغي لكم تفدوا يعني أنكم قصرتم ما فعلتم لا استعجلتوا سيارة أخرى ولا فعلتم ولا ركبتم أنفاسكم كل واحد كل واحد يفدوا نعم عن ترك المبيت ليلتين عن ترك الليلتين كل نفر فتن واحد نعم جزاك الله نعم سلام أثابكم الله. يقول هذا السائل هل يجوز أن أنوب عن زوجتي في رمي الجمار حيث أنها مقتدرة إلا أن السبب هو خوف تكرر ما حصل لنا بالأمس حيث أنها تاهت مني ولم أجدها إلا بواسطة المسؤولين عند التائهين حيث أخذ مني ذلك وقتا طويلا جدا أفيدوني جزاكم الله خيرا. قد يكون اليوم أسهل العصر قد يكون أسهل تلزمها ما دام قوية ولا فيها علة تلزمها وتربون جميعا أما إذا كان فيها علة ووجدتم زحام ما في حيلة توكل ولا تخاطر بها. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم. الله يقول هذا السائل أنا رجل قمت برمي جمرة العقبة الكبرى في منى أنا رجل قمت برمي جمرة العقبة الكبرى في منى

مساء يعني. مساء. نعم. لا يشوفون. إيش؟ ذهبت وايد. ذهبت إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي ولم أستطع العودة إلى منى إلا الساعة 12:30 في اليوم العاشر. يكفي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: الإشارة في الصلاة واليد على الصدر في السبابة عند سماع آيات الأسماء والصفات أفعله وأنا متردد فيه، هل هو من السنة أم لا؟ ما أعلم، لا نعرف له أصلا، إنما الإنسان يخضع ويستمع يستفيد ويداه على صدره واليمنى على كف اليسرى والرسل والسعد، هذه السنة ولا يشير بشيء. سبقنا الله وتكملة سؤاله أو سؤال الثاني قال: وكذلك في الفريضة عند سماع الآيات. لا في الفريضة ولا في النافلة، لا يشرب شيء. هل يقول المأموم مثل ما يفعل المتنفل بسؤال الجنة والاستعادة من النار أم لا؟ يقول: وكذلك في الفريضة عند سماع الآيات، هل يقول المأموم مثل ما يفعل المتنفل بسؤال الجنة والاستعادة من النار؟ نعم، إذا وقف إمام يسأل هو يسأل أيضا، ما في بأس. يعني التلاوة كان به تهجده بالليل إذا مر بآيات دعاء دعاء تسبيح سبح تعود تعود، والله مو مثله في هذه الحالة. نعم. لا السنة في الفريضة لا يستمع، ما حفظ عن النبي إن كان يقف في الفريضة صلى الله عليه وسلم. ثابت الله يقول: ما حكم تقليد الأئمة في ختم القراءات؟ تقليد الأئمة في ختم القراءة. سؤال مجمل، تقليدهم في أصواتهم ولا تقليدهم في دعاهم ولا تقليدهم في أوقاتهم ولا إيش؟ لعل السائل يوضح. نعم. السائل مقصود يكون يدعو بعد ختم القرآن؟ لا بأس يدعو في ختم القرآن. صاحب السؤال هذا إذا كان مقصود يعني أنه يدعو إذا ختم القرآن لا بأس، فعله كثير من السلف ولا بأس، فعله أنس رضي الله عنه، فعله كثير من السلف ويرجى فيه الخير ويستجاب. نعم. أثابك الله يقول هذا السائل: لدي والدولة عقار دكاكين ويؤجرها. نعم إيش؟ يقول: لدي والدولة عقار دكاكين. لدي والدولة؟ ويا الدولة. نعم. من صاحب السؤال؟ نعم. يجي ويؤجرها، هل للأولاد نصيب من محصول الأجار الذي يأخذه الوالد من العقار، علما أن الذكور موجودين؟ لدي وأولاد يا جماعة، بالدولة والأولاد. لا لا، والأولاد. نعم. لدي. نعم. لدي والأولاد، نقول الأولاد هو خطر الدولة، عقار دكاكين ويؤجرها، هل للأولاد نصيب من محصول الأجار الذي يأخذه الوالد من العقار، علما أن الذكور موجودين؟ وين السائل؟ وين السائل؟ والإناث متزوجين. أين السائل؟ من صاحب السؤال؟ صاحب السؤال هذا هو مسلم جديد. تتركوا طلبهم. نتركوا طلبهم؟ أي نعم. بالنسبة للصلاة في المسعى جائزة؟ نعم. سائلة تقول: صلي في المسعى مع الناس، صلي في المسعى مع الناس. نعم. سائلة تقول: قد وضعت عصار لمسك تكرمون الجراوي أو الجرابي، وقد مسك من ضمن الجراوي طيور لدينا وقد ماتت الطيور، فهل يلحق ذمتي شيء في دوري؟ جزاكم الله خيرا. عصار لمسك الجرادي وقد مسك من ضمن الجراوي طيور لدينا وقد ماتت الطيور. نعم. ما عليكم شيء ان شاء الله. نعم. ما تعمدتم. نعم.